وَالَّذِينَ يَنْهَزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا والذين يكذبون بالذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب والذين يكنزون الذهب والفضة وما ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب والذي أرسل رسوله Oh, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم Yeah. لا تظلموا فيه